في سنة 2005 عصابة مكونة من 34 لص اقتحموا خزينة البنك المركزي البرازيلي. اللصوص سرقوا 80 مليون دولار، العملية اللي تعد أكبر عملية سرقة بنك في تاريخ البرازيل. العجيب أن خزينة البنك المركزي مزودة بكاميرات مراقبة ومستشعرات حرارية وأنظمة أمان عالية، فكيف اللصوص دخلوا وسرقوا وطلعوا بدون ما يشتغل الإنذار؟ تحقيقات الشرطة في هالقضية استمرت لسنين، وتخيلوا أن الشرطة اكتشفوا أن الملايين اللي سرقوها اللصوص تحولت للعنة عليهم، لدرجة أن معظمهم صاروا يتمنون أنهم ما شاركوا في العملية. فكيف صار هالشيء؟ وكيف تحقيقات الشرطة كشفت بعد فساد كبير بين ضباط الشرطة ذات نفسهم؟ هذه القصة واحدة من أكثر القصص المجنونة في تاريخ القناة كله، وهذه راح تكون عيديتي لكم، وصدقوني على ضمانتي بتحسون أنكم عايشين في فيلم بوليسي ما في قصة حقيقية واقعية. راح تشوفون حبكات مجنونة، فجهزوا نفسكم. السلام عليكم، معكم بدر. أول شيء هذه آخر مرة بشوفكم قبل العيد، فعيدكم مبارك مقدما، والله يتقبل منا ومنكم الطاعات، وكل عام وانتم بخير. قصتنا تبدأ في صباح يوم الاثنين بتاريخ 8 أغسطس سنة 2005. تلقت الشرطة الفيدرالية في البرازيل بلاغ أن تم سرقة البنك المركزي اللي موجود في مدينة فورتاليزا. الشرطة استغربوا من الخبر، البنك المركزي مؤمن بشكل قوي وما تم استهدافه من قبل أبدا. وصلوا الشرطة للبنك وقالوا لهم الموظفين أن السرقة صارت في القبو. طبعا مثل ما قلنا كان يوم الاثنين، يعني بعد إجازة نهاية الأسبوع عندهم، فالموظفين جوا من إجازتهم وفتحوا البنك ونزلوا للقبو اللي تتخزن فيه الفلوس، وتفاجأوا بحفرة مفتوحة في الأرض. الحفرة هذه كان واضح أنها تقود لنفق محفور تحت الأرض. الغريب أن الحفرة كانت ضيقة جدا، حتى الشرطة لما وصلوا وقعدوا يشوفونها معظمهم عرفوا على طول أنه مستحيل توسعهم يدخلون فيها. أول سؤال سألوا الشرطة للموظفين كم سرقوا اللصوص، فقالوا لهم الموظفين ما صارت لنا فرصة نحسبها حسبة دقيقة، بس الواضح احنا فوق 100 مليون ريال. بعدين لما حسبوها حسبة دقيقة اكتشفوا انها في الواقع 164 مليون ريال برازيلي. لو حولناها للدولار فالمبلغ يصير حوالي 80 مليون دولار، رقم مجنون. طبعا هذا مع حساب التضخم وفرق العملة في ذاك الوقت. الفلوس هذه يقدرون وزنها بثلاثة اطنان ونص، يعني تقريبا بوزن 3 سيارات عادية. متخيلين فلوس بوزن 3 سيارات؟ ترى شيء ضخم، يعني لما تتخيل وزن ومبلغ مثل هذا بفلوس ورقية كاش، عندك جبل فلوس حرفيا. وشوف بعد اللصوص كانوا أذكياء، ما أخذوا الفلوس الجديدة اللي توها مطبوعة لأن أرقام التسلسلية مرتبة وسهل يتم تعقبها، لا خذوا الفلوس الأقدم اللي تم استخدامها سابقا، يعني أرقام التسلسلية مخبوصة وما مرتبة، فتعقبها صعب أو حتى مستحيل. المهم الحين الشرطة قاعدين حول الحفرة الصغيرة محتارين ما قادرين يدخلونها، لكن واحد منهم كان نحيف بزيادة فقالهم أنا راح أدخل. قال زميله لا يا أخي مخاطرة تنزل بروحك، يمكن في أفخاخ، يمكن في قنابل، يمكن اللصوص بعدهم موجودين داخل ويكونون مسلحين. لكن الشرطي هذا، شرطي النحيف اللي كان اسمه إنياس سوبريرا، كان شجاع وقرر يدخل في كل الأحوال. طبعا هو كان في نفسه يعني متخوف شوي، بس يعني الأدرينالين اللي كان عنده وقتها عطاه الدفعة، فدخل إنياس للنفق وبدأ يزحف. النفق كان مدعم بألواح خشبية وكان فيه أنابيب تهوية ومراوح، واللمبات كانت بعدها شغالة. لأن اللمبات شغالة هالشي خلاه يفكر يمكن اللصوص بعدهم هني، يمكن يكونون موجودين في نهاية النفق وعلى الأغلب بتكون عندهم أسلحة، وبدأ جد يخاف إنه رمى بنفسه في التهلكة. لكن ظل إنياس يزحف وكان يمشي بأبطأ ما يمكن، كان متخوف مثلا من إنه في خيط رفيع ما ينشاف، لو مشى عليه وسحبه ممكن يفعل قنبلة أو فخ تركوا اللصوص وراهم. فتخيلوا إنه ظل يزحف على طول النفق لمدة ساعة كاملة، مع إن النفق كان طوله بس حوالي 70 متر، لكنه هو ظل يمشي ببطء لأنه كان متخوف. أخيرا وصل إنياس لنهاية النفق وكان في سلم يصعد لفوق، طلع إنياس على السلم ومسدسه في إيده وكان مترقب ومستعد لأي شيء، ممكن اللصوص ينتظرونه في الطرف الثاني ويكونون ماسكين مسدساتهم. فتح الغطاء اللي كان يغطي مدخل النفق وبدأ يطالع يمين ويسار ويشوف حوله يدور على أي أثر للصوص، لكن البيت كان على ما يبدو خالي كأنه ما في أي حد وما كان في أي صوت في المكان. البيت كان مليان بودرة بيضاء كأنها طحين، كانت مغطية كل الأسطح. هذه البودرة في الواقع يستخدمونها عشان يغطون البصمات. البيت كان مقلوب، أغراض في كل مكان، زبالة، ملابس، أدوات، وكانت كل شبابيك البيت مغطاية بألواح خشبية. بعد ما فتش إنياس البيت تأكد إنه فاضي، ما في أحد هني وما في أي أثر للفلوس. وكانت بعد في غرفة مليانة أكياس رمل، واضح أن هذا هو الرمل اللي استخرجوه اللصوص من النفق. طلع إنياس على سطح البيت واكتشف أنه كان في مكان قريب جدا من البنك، يمكن حوالي 70 متر بس. فاتصل على زملائه وخبرهم بموقعه. هذا البيت اللي كان في مدخل النفق كان في الواقع في وقت السرقة مدهون باللون الأخضر، وكان واجهة لشركة عشب صناعي، العشب اللي يركبونه في حدائق البيوت. من هذا البيت بدت عملية السرقة الضخمة هذه. طبعا الخبر كان مجنون، انتشر في كل المحطات والجرائد وحتى الصحافة الأجنبية بدأت تغطيه. وتخيل الصحفيين اتجمعوا على البيت على طول من أول ما اكتشفوا الشرطة، فكانوا واقفين على رأس الشرطة من بداية الحدث. هذه مثل ما أنتم شايفين صور للحفرة الحقيقية من داخل البيت، وهذه صورة للنفق من داخل، كان شغل متعوب عليه وواضح إنهم صرفوا عليه. بس البيت كان مبهذل بهذلة، مقلوب فوق تحت، ملابس وزبالة في كل مكان. الشرطة طبعا فحصوا كامل مسرح الجريمة، البيت وقبو البنك وكل شيء، عشان يفهمون كيف اللصوص نفذوا عمليتهم. ولاحظوا المحققين على طول أوجه تشابه كثيرة بين هذه العملية وبين عملية ثانية تمت قبلها في السنة الماضية في مدينة اسمها ساو باولو، مدينة معروفة بعمليات السرقة وفيها عصابات كثيرة. فعرفوا على طول ان في ترابط ما بين العمليتين، اكيد بعض منفذين هذيك العملية لهم يد في هذه العملية. اللصوص مثل ما قلنا استأجروا هذا البيت، صبغوه باللون الاخضر وسجلوه رسميا على اساس انه شركة للعشب الصناعي. هذا يعني كان غطاء مناسب عشان الرمل والتراب اللي راح يطلعونه من البيت. بالنسبة للنفق فقطعوا جزء من الارضية وصمموا غطاء يشبه الارضية كأنه سجادة، وفي اي حالة طارئة مثلا لو دخل عليهم شخص غريب او صار ظرف معين كانوا يسدون الفتحة على طول فما تبين. النفق اللي حفروه كان طوله بالضبط 73 متر، وكانوا يحفرون بأدوات يدوية بدائية، مجرف ومعول وشيول عشان ما يسوون أصوات. والرمل المحفور كانوا يحطونه في أكياس ويسحبونه لبرا. بالنسبة للدعامة للنفق نفسه فكانوا يستخدمون ألواح خشبية ومعاها بعض الألواح الفولاذية، استخدموا حوالي 900 لوح خشبي. طبعا على طول النفق كانوا ممددين أنابيب تهوية ومراوح وكهرباء لللمبات والإضاءة، هذه الأشياء دائما موجودة في أي نفق. بس اللي يميز النفق عن غيره إنهم كانوا بعد ممددين خط ماي وخط تليفون، هذه أول مرة تصير في نفق. الماي طبعا عشان الشغل وبعد عشان الشرب، وخط التليفون كان عشان الاتصال بين اللي داخل النفق وبين اللي برا في البيت، ينسقون الشغل ويا بعض. بحسب كلام واحد من اللصوص اللي انقبض عليهم بعدين انهم كانوا يشتغلون على شفتات، بالعادة كل شفت فيه 7 أشخاص والشغل ما يوقف، على طول شغالين صباح وليل. أكبر مشكلة واجهتهم في البداية هي التراب، كانت يوميا تجي شاحنة وتاخذ التراب اللي يتجمع، لكن لما طلعوا أول كميات من التراب الناس اللي في الحي بدوا يطالعون على المكان، يعني هو اصلا حي صغير، فانه يعني تجي شاحنه يوميا ويحملون عليها عدد محترم من اكياس تراب، هالشي طبيعي يلفت انظار الناس ويثير الريبه. فمن البدايه حسوا اللصوص ان هذه الطريقه يمكن تسوي لهم مشكله، فبعدها قرروا يبداون تخزين اكياس التراب داخل البيت نفسه. كانوا يكومونها في الغرف، ولما تمتلي واحده من الغرف من ارضها لسقفها كانوا يسدون الغرفه بالطابوق عشان ما تكون مثيره للريبه لو لا قدر الله شخص غريب دخل البيت لاي سبب من الاسباب. وبهالطريقه ملوا عده غرف في البيت باكياس التراب هذه، وبعدها بدوا يصبون التراب في الباحه الخلفيه للبيت، وكانوا يحاولون يمهدون التراب ويساوونه ببعضه عشان الارض تظل مستويه. يقول لك ان ارضيه الباحه الخلفيه للبيت ارتفعت متر كامل تقريبا من كميه التراب اللي صبوه فيها. النفق تحت الارض كان مستقيم بالكامل تقريبا، ما عدا لفه صغيره صارت في مكان معين عشان يتجنبون انبوب مجاري كان في الطريق، وبعدها النفق يكمل طريقه لغاية ما يوصل تحت قبو البنك. قبو البنك المركزي كان مميز وفي آلات خاصة عشان العمال يشتغلون فيه. واحدة من هذه الآلات كانت رافعة كبيرة موجودة داخل القبو، تشوفون هذه الآلة البرتقالية، هذه هي الرافعة اللي نتكلم عنها، يستخدمونها في تحريك صناديق الفلوس الضخمة اللي موجودة في القبو. أما هذه الأعمدة الرمادية فهي الأعمدة اللي تستند عليها الرافعة، هي دعامات الرافعة. موظفين القبو بالعادة يقعدون يشتغلون على الرافعة طول اليوم، ينقلون صناديق أو أقفاص الفلوس هذه من مكان لمكان. الواحد من هذه الصناديق كان وزنه يوصل لأكثر من نص طن، لهالسبب كانوا محتاجين الرافعة عشان يحركونهن. فاللي كان يصير إن آخر الدوام الرافعة تظل في المكان اللي هي فيه، يعني ما لها مكان يرجعونها له، يخلونها في آخر مكان تكون فيه لما يخلص الدوام. فاللي صار إن في يوم الجمعة قبل ما الموظفين يقفلون البنك ويطلعون لإجازة نهاية الأسبوع، الرافعة وقفت جنب المكان اللي اللصوص بيفتحون فيه مخرج النفق. فالرافعة حجبت الزاوية اللي كانت تراقب منها كاميرا المراقبة. فعني المحققين بدوا يشكون في الموضوع، ايش هالصدفة العجيبة، وبدوا يفكرون انه يمكن في حد من موظفين البنك متعاون ويا اللصوص. فيعني هذه كانت خطتهم من البداية، انهم يوقفون الرافعة في هالمكان بالضبط، المكان اللي راح يحجب الكاميرا عن فتحة النفق. في بعد شيء في تصميم الرافعة ساعد اللصوص، القضبان المعدنية اللي تدعم الرافعة اللي هي القضبان الرمادية هذه كانت مبنية على طول الجدار. فشوف الصناديق اللي جنبها ما كانت مسنودة على الجدار تماما، في مسافة بين الصناديق والجدار، فهذه المسافة الصغيرة صارت مثل الممر اللي يقدرون اللصوص يمشون فيه. صح انه ممر ضيق تقريبا 60 سنتي، لكن كل اللصوص اللي دخلوا القبو البنك كانوا نحيفين اصلا، لان فتحة النفق صغيرة مثل ما قلنا، فقدروا انهم يمشون في هذا الممر ما بين صناديق الفلوس والجدار، وبهالطريقة حجبوا نفسهم عن كاميرات المراقبة، فالحراس ما شافوهم. هي اصلا كاميرات المراقبة في القبو كانت قليلة، كانت في 6 كاميرات بس في كل القبو، المفروض انها تغطي كل زاوية في القبو، لكن كانت في بعض النقاط العمية خصوصا مثل ما قلنا ما بين الصناديق والجدار، فهذه كانت واحدة من نقاط الضعف الأمنية اللي عرفوا اللصوص يستغلونها. وغير أصلا الرافعة الشوكية اللي كانت قدام الحفرة مثل ما قلنا، اللصوص بعد حطوا عربة وسندوا عليها لوح خشبي عشان يتأكدون أن الحفرة متغطية تماما من الكاميرا. بس غير الكاميرات كان في نظام أمني إضافي، كانت في حساسات حرارية داخل القبو، الحساسات هذه راح تطلق جهاز الإنذار إذا حست بأي شخص يمشي داخل القبو. فكيف اللصوص قدروا يتجنبون هذه الحساسات؟ أول شيء طريقة تثبيت الحساسات في القبو كانت غلط، التثبيت الأمثل يكون على الجدران الجانبية، لكن لسبب ما الحساسات في قبو البنك المركزي كانوا مثبتينها فوق في السقف، والسقف كان مرتفع نوعا ما، فالحساسات كان مداها أقل بكثير، كانت في كثير من النقاط العمية في القبو على الحساسات، واللصوص نفس الشيء كانوا عارفين هالمعلومة. فيعني كانت عندهم معلومات سرية المفروض ما حد يعرفها عن القبو إلا الحراس أو الموظفين اللي يشتغلون في البنك. هني المحققين رسموا نظرية للي صار في ليلة السرقة. نظرية تقول إن اللصوص دخلوا للقبو أول مرة يوم الجمعة ما بين الساعة 6 والساعة 7 المساء، اللي هي آخر ساعة في الدوام. في ذاك الوقت الموظفين خلاص يكونون مسكرين القبو ويكونون مستعدين إنهم يطلعون من الدوام، لكن الدوام رسميا بعد ما انتهى، فالحساسات اللي في القبو مبرمجة إنها ما تطلق الإنذار إلا بعد ما يخلص الدوام، يعني بعد الساعة 7. فنظرية المحققين إن اللصوص دخلوا القبو ما بين الساعة 6 والساعة 7 على آخر ساعة للدوام، هذه النافذة الزمنية اللي بيكونون الموظفين فيها خلاص سكروا القبو، لكن في نفس الوقت بعدها الحساسات ما شغالة، فدخلوا خلال هذه الساعة ورتبوا القبو بالطريقة اللي يريدونها. أول شيء حجبوا الحفرة عن الكاميرات، وثاني شيء تأكدوا من الممرات والمسارات اللي راح يتحركون فيها في المناطق العمية للكاميرات والحساسات الحرارية، المناطق اللي قلنا انها موجودة ما بين صناديق الفلوس وجدران القبو. تفاصيل معرفتهم من القبو بهالدقة كانت تخلي المحققين واثقين ان في موظف او حارس في البنك متعاون وياهم، بس ما قدروا يحصلون مشتبه واضح قدامهم. من جهة اللصوص في ليلة السرقة بعد ما دخلوا للخزينة بدوا يفرغون الفلوس في اكياس، طبعا مثل ما قلنا الاقتحام كان في ليلة يوم الجمعة، فكان قدامهم الويكند كله يقدرون يقعدون يسرقون يومين في القبو بدون ما حد يكشفهم. فظلوا يهربون الاكياس هذه من خلال النفق، يحطونها على عربات بلاستيكية يسحبونها بالحبال. كل كيس كان فيه 500,000 ريال، وما أنهم سرقوا 164 مليون ريال، فمعناه أنهم احتاجوا حوالي 330 كيس، ترى كمية فظيعة. واحد من اللصوص كان متحمس وقال أصحابه خلونا نكسر الرقم القياسي العالمي. وقتها الرقم القياسي لأكبر سرقة كانت سرقة ألماس صارت في بلجيكا سنة 2003، يمكن نجي على قصتها في فيديو ثاني. اللصوص في هالعملية سرقوا ألماس بقيمة 100 مليون دولار، فقالهم هذا الشخص خلونا نكسر هالرقم، يلا قدامنا الفلوس كل اللي علينا أن ناخذها. فقال له واحد ثاني منهم لا يا صاحبي خلنا ما نطمع، اوريدي وصلنا وزن ضخم جدا، اخاف ما نقدر نشيلهم بعدين. فالبقية اقتنعوا بكلامه، يعني هم اوريدي ترى تجاوزوا الهدف مالهم، الهدف مالهم كان بس 80 مليون ريال، فهم جابوا اكثر من ضعفه، سرقوا 164 مليون ريال. فلو كانوا يريدون يسوونها اكبر عملية سرقة في التاريخ كانوا بيحتاجون يوصلون فوق 200 مليون ريال، وبيصير وزن الفلوس شيء مجنون. هو اوريدي الوزن كان مجنون مثل ما قلنا، كان حوالي 3.5 طنان، فاوريدي عملية نقله وتحريكه بتكون مهمة معقدة وصعبة. الشرطة بدأ تحقيقاتهم على طول بعد اكتشاف عملية السرقة. أول شيء تحروا عن البيت والشركة اللي فتحوها العصابة، شركة العشب الصناعي، واكتشفوا أن رخصة العمل اللي منحت لهم كانت باسم شخص اسمه باولو سيرخيو. العجيب أن صورة الشخصية أو صورة هويته كان لابس فيها قبعة صوفية. مفروض وثيقة رسمية مثل هذه ما تنقبل فيها صورة بهالشكل، فالقبعة الصوفية صعبت التعرف عليه، والشرطة استغربوا. وزارة التجارة كيف قبل بصورة مثل هذه؟ كيف أقنعهم هالشخص؟ ولا الموضوع فيه رشوة؟ لما المحققين سألوا الناس والجيران عن هذا الشخص اللي اسمه باولو اللي كان رسميا مالك الشركة، الجيران قالوا لهم إنه كان شخص ودود، وكان يطلع ويجي ويروح، يقعد في المقاهي يسولف وياهم، وكانت علاقته ممتازة مع كل أهل الحي، فالكل كانوا يشوفونه بنظرة زينة. وعلى ما يبدو إن هذه واحدة من الأشياء اللي ساعدت العصابة، خلت أهل الحي ما يشكون فيهم. غير التحقيق في موضوع الشركة، الشرطة بعد بدوا يحققون في وكالات بيع السيارات والشاحنات، لأنهم لما عرفوا أن وزن الفلوس اللي انسرقت كان 3.5 طن، على طول عرفوا أن اللصوص أكيد استخدموا عدد من السيارات أو حتى يمكن عدد من الشاحنات عشان ينقلون كمية ضخمة مثل هذه. فهم يدورون في صفقات البيع، اكتشفوا أن في وكالة سيارات باعت كم شاحنة بالكاش، شاحنات تقريبا بقيمة 1,000,000 ريال برازيلي. وعرفوا ان اللي اشترى هذه الشاحنات رجل اسمه خوزيه تشارلز. تشارلز هذا كانت هو بعد عنده شركة شحن ونقل، فيعني طبيعي انه واحد عنده شركة شحن يشتري شاحنات، بس الغريب انه اشتراهم بالكاش. بالعادة عمليات الشراء الكبيرة مثل هذه تصير بتحويلات بنكية. فبناء على عملية الشراء المريبة هذه، الشرطة فتحوا تحقيق فرعي في تشارلز وفي شركة الشحن مالته. فلما تواصلوا ويا الشركة فاجأوا لما قالت لهم السكرتيرة ان تشارلز اللي هو مالك الشركة سافر بنفسه مع سائق الشاحنة يوم الأحد الماضي. قالت لهم ان كانت عندهم مهمة عاجلة لنقل بعض الشحنات الى مدينة ساو باولو. المحققين مجرد ما سمعوا اسم مدينة ساو باولو عرفوا ان عملية النقل هذه لها علاقة بسرقة البنك المركزي، لانهم كانوا شاكين ان معظم اللصوص من مدينة ساو باولو، مع ان خلوا في بالكم ان مدينة ساو باولو تبعد 3000 كيلو متر عن مدينة فورتاليزا اللي هم فيها، المدينة اللي فيها البنك المركزي. فليش المحققين كانوا شاكين ان اللصوص من ساو باولو؟ قلت لكم قبل ان في عملية سرقة كبيرة صارت في سنة 2004، السنة الماضية. عملية السرقة هذه صارت في هالمدينة، في مدينة ساو باولو، فاللصوص استخدموا في هذه العملية نفس الطريقة، حفروا نفق من تحت الارض عشان يسرقون البنك. فالمحققين اوريدي كانوا شاكين ان اللي نفذوا عملية السرقة في بنك ساو باولو لهم علاقة باللي نفذوا عملية سرقة البنك المركزي. على الاغلب في افراد مشتركين ما بين العصابتين. فالحين لما عرفوا الشرطة ان تشارلز صاحب شركة الشحن طلع مع سائق الشاحنة لمدينة ساو باولو، صاروا شبه متأكدين انه طالع ينقل فلوس عملية السرقة او على الاقل جزء منها. اصلا يعني ليش هو كمالك شركة الشحن يطلع ويا السائق؟ هالشي كان غريب. المهم الشرطة من خلال تحرياتهم قدروا يتوصلون له الشاحنة اللي كانت عبارة عن شاحنة نقل سيارات، يعني الحمولة كانت سيارات، وكانت ماشي في طريقهم مدينة فورتاليزا اللي فيها البنك المركزي لمدينة ساو باولو. الطريق هذا كان طوله أكثر من 3,000 كيلومتر، يعني رحلة راح تستغرق عدة أيام. وصلت معلومات للشرطة الفيدرالية أن الشاحنة حاليا موجودة في مدينة اسمها بيلو هوريزونتي، مدينة تقع على الطريق بين فورتاليزا وساو باولو. فمجموعة من ضباط الشرطة الفيدرالية خذوا طيارة الهليكوبتر وتوجهوا للمدينة هذه، وهم يهبطون في مهبط الطيارة وصل للقائد اتصال من الشرطة المحلية، قالوا له أن الشاحنة وقفت في واحدة من محطات الشرطة على الطريق السريع. الشاحنة من نفسها وقفت في محطة الشرطة قبل ما الشرطة يعترضون طريقها. السبب وراء اللي صار كان سايق الشاحنة. السايق ما كان عنده علم باللي حاصل وما كان مشترك في العملية، لكنه في الويكند تفاجأ باتصال من مديرة تشارلز يقول له ان عندنا شحنة سيارات مهمة لازم ننقلها بسرعة. فالسايق قطع اجازة الويكند مالته وجاء عشان ينقل هالشحنة. فهو من بداية المهمة هذه كان مستغرب ليش نقل السيارات يعتبر مهمة مستعجلة. والشيء اللي خلاه يستغرب أكثر بعد أن تشارلز كان يريد يجي وياه، هذه أول مرة مالك الشركة يطلع ويا السايق بنفسه. وخلال الطريق بعد صارت أشياء مريبة أكثر. السايق لاحظ أن تشارلز كان كل شوي يخليهم يوقفون عند محطة، وكان ينزل ويستخدم التليفونات العمومية عشان يتصل. السايق يقول في نفسه هذا ليش ما يستخدم تليفونه الشخصي؟ ليش يستخدم التليفونات العمومية؟ فلما وقفوا في واحدة من هذه المحطات راح تشارلز يسوي مكالمته. فالسايق نزل عشان يلقي نظرة على السيارات اللي ورا، السيارات اللي محملينها على الشاحنة. طبعا السيارات كانت مغلقة، بس من الشبابيك لاحظ في شوية رزم فلوس طايحة على أرضية السيارة. فاستغرب وقال في نفسه لا تكون السيارات هذه مليانة فلوس، وربط الموضوع في راسه بسالفة السرقة، سرقة البنك المركزي، لأن كان كل الإعلام والإذاعات قاعدة تتكلم عنها. فهني السايق قرر يوقف بنفسه عند أول محطة شرطة على الطريق ويبلغ عن الموضوع. الشرطة أوريدي كانوا واصلينهم خبر عن الشاحنة وفي تعميم عليها، فاستقبلوهم بالأسلحة على طول. وصلوا بعدها الشرطة الفيدرالية وتم اعتقال السايق وتشارلز وخذوهم للاستجواب واستخرجوا الفلوس اللي كانت موجودة في السيارات، والسيارات فعلا كانت شايلة تقريبا 6 مليون ريال، يعني مبلغ ما كان كبير جدا من المبلغ المسروق. لا تنسوا هم سرقوا 164 مليون ريال بس يظل يعني 6 ملايين مبلغ محترم. المهم لما بدوا يحققون ويا تشارلز عرفوا ان اخو ماركو ريجيرو واللي كان مشتبه فيه انه زعيم من زعماء تهريب المخدرات في مدينة ساو باولو. تشارلز خلال التحقيق وياه تبين انه ما كان مشارك بشكل مباشر في عملية السرقة، كان يساعد ويعتبر شريك بس من بعيد، يدبر امور الشاحنات والنقل وهالاشياء، يعني ما كان من الناس اللي كانوا موجودين في البيت وحفروا النفق وسرقوا البنك، بس كان شريك متعاون عن بعد. فقال انه ما يعرف هوية معظم اللي شاركوا في العملية، وقال ان كل فرد من افراد العصابة خذ حصته وراح في طريقه، وهو بس كان ينقل حصته وحصة أخوه اللي هي 6 ملايين اللي حصلوها الشرطة في السيارات على الشاحنة. تشارلز تعاون ويا الشرطة وخبرهم بكل اللي يعرفه، قال إن عدد اللصوص اللي نفذوا العملية كان حوالي 34 شخص، يعني عصابة كبيرة ما شاء الله، وقال إنه هو بس يعرف هوية أخوه، البقية ما كان لا يعرف هوياتهم ولا أسماءهم، شاف أشكال بعضهم بس ما تعرف عليهم، أخوه اللي كان ينسق بينه وبينهم. فالمحققين عرضوا على تشارلز صور لعدد من المجرمين اللي كانوا شاكين فيهم عشان يحدد لهم من هذه الصور معارف أخوه. تشارلز تعرف على بعض هذيل المجرمين وقال إنه شافهم. هذه صور بعض أفراد العصابة وأسماءهم من اللي توصلوا لهم الشرطة عن طريق تشارلز. 10 أشخاص من ضمن هذيل العشرة طبعاً تشارلز نفسه اللي انقبض عليه، وعندنا بعد أخوه ماركو، وعندنا باولو أبو القبعة الصوفية الشخص اللي كان باسم العقار بس هذا طبعاً اسم مزيف، وعندنا بعد ألي ماو اللي كان مجرم معروف في مدينة فرتليزا وعنده سوابق وفي سرقات ضخمة سواها قبل، وكان شريك دائم لماركو أخو تشارلز في عمليات سابقة. وكان الشرطة يعتقدون أن ألي ماو هذا في الواقع واحد من قادة العملية. وعندنا بعد مويسز، هذا واحد من أهم الأشخاص وسالفته سالفة. مويسز هذا كان محكوم ومسجون، بس تخيلوا أنه هرب من السجن في سنة 2001. كان مسجون في سجن اسمه كرانديرو، وهو مجموعة من السجناء سووا عملية هروب ضخمة، هربوا خلالها 53 سجين. كيف هربوا؟ عن طريق نفق من تحت الأرض. فمويسز هذا كان واحد من خبراء الأنفاق، وبعد كم سنة من عملية الهروب هذه من السجن في سنة 2004 شارك في عملية سرقة البنك في مدينة ساو باولو، العملية اللي تكلمنا عنها. تذكرون لما قلت لكم في عملية سابقة كان في بينها وبين هذه تشابه؟ هذيك العملية كان مويسز بعد مشارك فيها، كان من الأعضاء المشتركين بين العمليتين، وبالعكس حتى كان واحد من منسقين العمليات هذه. مويسز في الواقع هو اللي جمع العصابة الجديدة عشان يسرقون البنك المركزي، هو اللي اختار معظم الأعضاء وهو اللي نسق ما بينهم. هالشي الشرطة بعدين راح يكتشفونه، بس هو كان واحد من المشتبهين الرئيسيين عندهم من البدايات. فالحين الشرطة بدت تتكون عندهم شبكة من المتهمين والمجرمين المشتبه فيهم. فشو الخطوات اللي بيسوونها بعدها؟ خلكم مركزين لأن اللي جاي مجنون أكثر. الشرطة الحين صارت عندهم قائمة بمشتبهين ومجموعة أدلة وغيرها. طيب شو الخطوة اللي بعدها؟ يروحون على طول يمسكونهم؟ لا غلط، في هالمرحلة لازم يراقبونهم، لأن واحدة من أهدافهم هي استعادة أكبر قدر ممكن من الفلوس المسروقة. عقوبة السرقة في البرازيل متساهلة جدا، فإذا اعتقلوا واحد من اللصوص راح يدخل السجن كم سنة وبعدها يطلع نظيف ويحصل فلوسه تنتظره برا ويعيش حياته عادي ولا كأنه شيء صار. فالشرطة ما بس كانوا يريدون يحصلون اللصوص، لا يريدون بعد يحصلون الفلوس اللي سرقوها. واحدة من الخيوط اللي كانوا يتبعونها الشرطة هو رقم تليفون. لما الشرطة فحصوا البيت اللي كان اللصوص يشتغلون فيه، مع البيت مثل ما قلنا كان في حالة فوضى والزبالة في كل مكان وخربطة، بس بعد فترة من البحث بين كل الزبالة هذه واحد من الضباط حصل بطاقة رصيد، بطاقة شحن تليفون. هذا كان خيط جدا مفيد لأنه ممكن يتبعون بطاقة الشحن هذه من خلال رقمها ويعرفون رقم التليفون اللي انضاف للرصيد هذا. فالشرطة تواصلوا مع شركة الاتصالات وقدروا انهم يستخرجون الرقم هذا وبدوا يتنصتون على مكالمات الرقم. بسمعكم بعد شوي تسجيل واحدة من المكالمات اللي اعترضوها الشرطة. هالتسجيل يراوينا كيف ان اللصوص حتى بعد ما صارت الفلوس بين ايدينهم بيظلون خايفين يستخدمونها عشان ما يثيرون الشكوك والريبة. اوكي Vamos comprar, caralho. Vai o quê? Eu vou comprar, porra. Eu queria me segurar tanto que vem, mas tá foda. Não aguento. Não tô aguentando. Beleza, depois se fala. Falou, tchau. مسكين هذا كان خاطره يشتري دراجة بس خايف. الشرطة تعرفوا على هذا الرجل صاحب الرقم، كان شخص اسمه أنطونيو إديمار، وهذا الرجل في الواقع كان نفس الشيء صاحب سوابق، فكانوا عارفين المنطقة اللي عايش فيها، ما عارفين موقعه أو بيته بالضبط، بس عارفين المنطقة. المنطقة هذه اسمها بوافياجم. ففريق من ضباط الشرطة الفيدرالية مسكوا ملف هذا الرجل وبدوا يحاولون يتعقبونه ويتعرفون على موقعه بالضبط. خلال هذه الفترة مرة ثانية قدروا يعترضون مكالمة غيرها، بس هالمرة مكالمة مهمة. خلونا نسمع تسجيل المكالمة هذه. Alô. Sim, olha, faz um favor para mim. Isso tem que ser urgente, tá? Ah. Era para você ir na papelaria comprar mais ou menos um kit de liga, um caderno e só um caderno, que as canetas tem aqui, e trazer só aqui na portaria, entregar para nós e ir embora. Se nós não estamos podendo sair. É responsa. Tá bom. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. فهذه المكالمة مثل ما سمعنا أنطونيو يطلب من وحدة يمكن مساعدته أنها تروح وتشتري مطاط، والمطاط في شو يستخدمونه؟ في ربط الفلوس. وأنطونيو طلب منها أنها تجيب كمية كبيرة، فهني الشرطة عرفوا أن الموضوع فيه فلوس البنك، افترضوا أنهم يريدون يعدون الفلوس ويقسمونها ويربطونها بالمطاط هذا بحزم متساوية. في نفس هالوقت تقريبا ضباط الشرطة اللي في الميدان قدروا يتعقبون موقع أنطونيو وحددوا أنه كان في هذا البيت الأحمر اللي كان يقع في هذيك المنطقة اللي تكلمنا عنها. فبدوا الضباط يراقبون البيت، هم طبعا كانوا لابسين ملابس مدنية عشان ما حد يتعرف عليهم، وكان في مقهى مقابل البيت اللي فيه أنطونيو. فقعدوا الشرطة في المقهى يراقبون البيت من بعيد ويسوون نفسهم يعني قاعدين يشربون قهوة أو شاي. بعدها طلعوا رجلين من البيت، لاحظوا الشرطة المتخفين إن واحد من الرجلين هذيلا قاعد يطالع عليهم كأنه شاك فيهم، فهني حسوا إنه يمكن يكونوا انكشفوا، فقرروا إنهم خلاص راح يعرفون عن أنفسهم. فسحبوا مسدساتهم وأمروا الرجلين انهم ينبطحون على الارض. وبعدها جات قوات الشرطة وحاصرت البيت ودخلوا واعتقلوا كل اللي كانوا موجودين فيه، ومثل ما توقعوا داخل البيت حصلوا كمية كبيرة من فلوس البنك. كانت في كمية كبيرة مصفوفة على الجدار، وكمية غيرها محطوطة في اكياس، وكمية بعد محطوطة في حقائب، وفي بعد كانت حفرة في نص البيت داخلها حصلوا اكياس مليانة فلوس. بالمجمل حصلوا في البيت هذا اكثر من 12 مليون ريال، يعني كانت نسبة محترمة من فلوس البنك، كان واضح انها حصلت أكثر من شخص. طبعا الشرطة اعتقلوا كل اللي كانوا موجودين في البيت، وأولهم أنطونيو اللي كانوا يلاحقونه، واعتقلوا بعد وياه رجل اسمه ديفيد العجوز واللي كان في الواقع زعيم أنطونيو وكان من المشاركين في عملية السرقة، وكان هو اللي قاعد يقسم الفلوس ويوزعها وكان يسجل المبالغ هذه عنده في دفتر. هذيل كانوا الشخصين الرئيسيين اللي اعتقلوهم الشرطة في البيت، أنطونيو وديفيد. بس بعد اعتقلوا غيرهم ثلاثة أشخاص كانوا موجودين في البيت، بس هذيل الأشخاص ما كانت لهم علاقة مباشرة بسرقة البنك، لكنهم كانوا من أتباع ديفيد العجوز. طبعا خلال التحقيق وياهم بدوا الشرطة بعد يحصلون خيوط جديدة لمتهمين جدد. كل خيط وكل خلية من هذيل المتهمين صارت في مجموعة من الضباط والمحققين يتبعونها، فصارت القضية متشعبة جدا. في تفاصيل كثيرة موجودة عن عمليات القبض على عدد كبير منهم، بس راح نركز على العمليات اللي فيها إثارة أكثر، وصدقوني بعض هذه العمليات مجنونة، فخلكم متابعين. واحد من أفراد العصابة اللي قبضوا عليهم الشرطة كان رجل اسمه ديسيمار. هذا الشخص اعترف إن رشى واحد من حراس البنك، هو الحارس هذا أصلاً كان صديقه، الحارس كان اسمه إديلسون، فعن طريق رشوة هذا الحارس قدروا أنهم يحصلون المعلومات اللي يحتاجونها عن الأنظمة الأمنية في قبو البنك، عطاهم كل شيء يريدونه، عشان كذا قدروا يتجنبون كل أنظمة الحماية في القبو من كاميرات المراقبة والحساسات الحرارية وغيرها، وكانوا عارفين عن الرافعة والممرات الضيقة بين الجدار وصناديق الفلوس وكل هذا. التفاصيل اللي تكلمنا عنها في بداية القصة كل هذه المعلومات كانت عن طريق هذا الحارس، فيعني شكوك المحققين اللي في البداية كانت في محلها، اللصوص كان عندهم مساعد من الداخل. خلونا الحين ننتقل لمشتبه ثاني مهم. خلال تتبع الشرطة لوحدة من خيوط التحقيق عرفوا عن هذا الرجل اللي اسمه ريموندو ليرندو. كيف عرفوا عنه؟ قصة طويلة، مختصرها انهم تعقبوا مكالماته مع حبيبته، مع انه كان حذر وما كان يتصل من تليفونه الخاص، كان دائما يتصل من تليفونات عمومية، بس من خلال تنصتهم على مكالمات حبيبته وياه قدروا يحددون موقعه ويتعقبونه. المهم انهم كانوا متأكدين ان ريموندو هذا كان واحد من افراد العصابة، فظلوا يتعقبونه فترة. هالكلام كان بعد 10 أشهر من عملية سرقة البنك. ففي يوم من الايام ريموندو هذا سافر لمدينة ثانية، مدينة اسمها بورتو أليغري، مدينة بحرية. هناك ظل الشرطة يتبعونه من لحظة وصوله للمطار، ولما نزل قابله شخص اسمه أليساندرو يلقبونه السمين. فريموندو وصاحبه أليساندرو هذا طلعوا مع بعض من المطار، وبعدها ركبوا في سيارتهم ومشوا ومشوا لين ما وصلوا لهذا البيت، وطبعا الشرطة الفيدرالية وراهم. ظلوا الشرطة يراقبون البيت، وبعدها بفترة قصيرة وصلوا 3 رجال غيرهم ونفس الشيء دخلوا للبيت. وكل ما تمضي فترة يجون أشخاص أكثر ويدخلون البيت. كانوا يجون على مجموعات صغيرة، 1، 2 أو 3 بالكثير. الضباط حسبوا أن فيه 11 شخص صاروا متجمعين في البيت، وكلهم وصلوا في أوقات مختلفة، فعرفوا على طول أن الجماعة هذيلة قاعدين يدبرون شيء. الشرطة اتبعوا أليساندرو السمين لما طلع من البيت، ولاحظوا انه راح لموقف باصات، وهناك كانت في مجموعة من الأشخاص ينتظرونه، ركبهم وياه في السيارة، هذه السيارة البيك اب الزرقاء اللي تشوفونها قدامكم، وكانوا بعد محملين وراء أغراض وأشياء كثيرة مثل ما انتم شايفين في الصورة. أليساندرو أخذ الجماعة هذيل اللي وياه لمنطقة في وسط المدينة، ونزلهم عند هذا المبنى اللي تشوفونه قدامكم. فالجماعة نزلوا ونزلوا وياهم كل الأغراض. الشرطة اكتشفوا ان الجماعة كانوا مشترين هذا المبنى كله. المبنى كان باسم واحد منهم اسمه فابرياسو، اشتراه ب1.5 مليون. انزين يا ترى مجرمين ولصوص من هذا النوع شو يريدون يسوون داخل مبنى قديم متهالك مثل هذا؟ وليش قاعدين ينقلون أغراضهم داخله؟ قاعدين يجددونه يا ترى؟ طبعا لا، الشرطة على طول عرفوا انهم قاعدين يحفرون نفق جديد. ولما خذوا نظرة سريعة على المنطقة لاحظوا على طول ان في بنك كبير اسمه باني رسول موجود على مسافة قريبة جدا من المبنى. البنك هذا عندهم خزانات كبيرة تحت الأرض، وهذا كان هدف اللصوص الجديد. شوفوا يعني هذا مبنى اللصوص وهذا مبنى البنك، جدا قريب منه. طبعا عشان نوضح، الحين هذه العصابة الجديدة ما هي نفس العصابة اللي نفذت عملية سرقة البنك المركزي، لكن في بينهم أعضاء مشتركين. ملاحقة هذين الأعضاء هي اللي قادت الشرطة للعصابة الجديدة هذه، وهالشي شكله دائما يصير في عالم العصابات. هناك الناس اللي عندهم خبرة في مجال معين مثلا سرقة البنوك وحفر الأنفاق ينتقلون من عصابة لعصابة ويوظفون خبرتهم في عمليات جديدة مع ناس جدد. طبعا الشرطة للحين ما عندهم دليل ان هذا اللي كان قاعدين يسوونه داخل المبنى، فلازم يحصلون طريقة يراقبونهم فيها بدون ما يحسون. فراحوا اجروا مبنى مقابل مبنى اللصوص. شوفوا يعني مرة ثانية، هذا مبنى الشرطة وهذا مبنى اللصوص وهذا مبنى البنك. ما شاء الله، يعني كل واحد قاعد يكيد للثاني، اللصوص يكيدون على البنك والشرطة يكيدون على اللصوص. حبيت الجو البوليسي هذا. الشرطة ركبوا كاميراتهم وأجهزتهم وحطوا كاميرات تراقب مبنى اللصوص من أكثر من زاوية، وقدامهم كانت شاشات المراقبة وبدوا يراقبون تحركات العصابة. اللصوص كانوا يتظاهرون أنهم قاعدين يرممون المبنى ويشتغلون عليه، وحتى كانوا لابسين لبس العمال الرسمي والخوذ عشان ما حد يشك فيهم. الشرطة لاحظوا بعد انهم كانوا يطلعون كمية قمامة كبيرة، فكانوا عارفين ان هذا هو الرمل والتراب اللي يحفرونه من الارض. قائد وحدة الشرطة اللي كانت تراقب اللصوص كان هو ذكي بعد، قال لرجاله لازم نشيك على قمامتهم، اذا شفنا مجرد ارضيات وحطام فمعناه انهم بعدهم في البدايات، بعدهم يكسرون الارضية، ولما نشوف في القمامة تراب ورمل فمعناه انهم بدوا يحفرون النفق تحت الارض، ولما نشوف خرسانة وحديد فمعناه انهم وصلوا لاسفل قبو البنك. فكانت الخطة انهم يظلون يراقبون، ولما اللصوص خلاص يقتربون من قبو البنك هني يمسكونهم بالجرم المشهود. لكن صار تطور غير متوقع في الاحداث. الشرطة كانوا يعترضون اتصالات اللصوص ويتنصتون عليهم، فعرفوا ان بعض افراد العصابة يتم تهديدهم وابتزازهم من قبل طرف ثالث. الطرف الثالث هذا واضح انه يعرف شو قاعدين يسوون داخل المبنى، وقاعد يبتزهم عشان ياخذ منهم فلوس مقابل انه ما يفضح. الشرطة كانوا خايفين ان الطرف الثالث هذا ممكن يعقد الامور اكثر، بس حتى هم ما تخيلوا وما توقعوا ابدا هوية هذا الطرف الثالث. الطرف الثالث هذا في الواقع كان عبارة عن شخصين، وهذيل الشخصين جوب نفسهم بعدين للمبنى. الشرطة كانوا قاعدين يراقبون المبنى وشافوهم وهم يدخلون للمبنى ويكلمون اللصوص، وتخيلوا شو اكتشفوا؟ اكتشفوا ان الطرف الثالث هذيله شرطة مثلهم، كانوا شرطة فاسدين قاعدين يبتزون اللصوص، ياخذون منهم فلوس مقابل انهم يخلونهم في حالهم. والله يا جماعة حبكة تقول فيلم. فلما دخلوا الشرطة الفاسدين هذيل على الخط، الشرطة الفدرالية وفريق المراقبة حسوا ان عمليتهم كلها ممكن تخرب، فخلاص هني قرروا انهم ينفذون عملية اقتحام للمبنى ويقبضون على العصابة. فحطوا 2 قناصين على سطح المبنى المقابل عشان يكونوا مستعدين للدعم في حال انه صار اي شيء. اما فريق قوات الاقتحام فحاصروا للمبنى ودخلوا من الباب الرئيسي، وهذه اللي قدامكم لقطة حقيقية للحظة الاقتحام ودخولهم من الباب. داخل المبنى اللصوص ما قاوموا ابدا، ما كانوا مسلحين، فعلى طول استسلموا. فالقوات الخاصة سيطروا على المبنى بكل سهولة، وهذه صور ولقطات حقيقية لافراد العصابة اللي تم اعتقالهم. الشرطة اعتقلوا بالمجمل 26 شخص، وفعلا حصلوا الحفرة والنفق اللي كانوا اللصوص مغطينها بلوح خشبي. النفق من داخل كان مدعوم بألواح خشبية وفولاذية، والخبراء اللي فحصوا النفق أكدوا أن انحفر بنفس طريقة نفق البنك المركزي. وتخيلوا أن اللصوص كانوا قاطعين مسافة في الحفر، كانوا أوريدي واصلين 78 متر، كان باقي لهم بس 12 متر ويوصلون لخزينة البنك. من المعتقلين هذيل كلهم 2 بس تم التأكيد عليهم أنهم كانوا من العصابة الأصلية اللي سرقت البنك المركزي، واللي هم ريموندو وأليساندرو السمين. وصلنا لسنة 2007، مرت 2 على عملية سرقة البنك المركزي، وبعدهم في بعض من المشتبه فيهم ما تم العثور عليهم للحين، لكن التحقيقات ظلت مستمرة. ما أريد أدخل في كثير التفاصيل للتحقيقات لأن بصراحة معظمها ممل. كل اللي عليكم تعرفون أن الشرطة كانوا يتبعون نفس الطريقة في التحقيق، يحاولون يتبعون المجرمين من خلال أهلهم، يتنصتون على اتصالاتهم، أمور مثل هذه. بعض المتهمين هذيلة كانت لحظات القبض عليهم مثيرة للاهتمام. هذا المتهم مثلا اسمه هوزي ماريليو، حصلوه الشرطة الفدرالية وهو مربي لحية. في البداية ما تعرفوا عليه، لكنهم شافوا زوجته وياه فتعرفوا عليه من خلالها. لحظة ما قرروا الشرطة يقبضون عليه، طبعا كانوا لابسين ملابس مدنية، فاقترب واحد منهم منه وهمس له في إذنه معاك الشرطة الفدرالية انتهت اللعبة. فتخيلوا ان اغمى عليه في لحظتها، اول ما سمع كلمة الشرطة الفدرالية اغمى عليه. بعدين لما صحى طبعا كانوا مقيدينه وبدوا يصورونه وهو يتكلم. خلونا نسمع كلامه لانه مثير للاهتمام. Um ano e dois meses no mato. Eu quase virei um bicho, cara. Eu passei uma situação tão feia de um jeito. Eu comia milho verde, carrapato. E purga no meu corpo, eu passava a mão de cera assim, os eitos. الغريب انه يقول ان هذه السنتين كانت من اسوأ سنوات حياته، مع انه كان مليونير لكنه كان طول الوقت عايش في قلق. فقاعد يقولهم وخذوني ورموني في السجن، والله اريح لي. وقال انه بعد اصلا يريد يترك ماضي الاسود وراه ويرجع للطريق الصح بصفحة نظيفة. فقالوا للشرطة يدلهم على الفلوس اللي عنده، وفعلا دلهم عليها. طلع لهم كيسين من الارض كان فيهم برادات، البراد الاول فيه الفلوس الكاش اللي عنده، والبراد الثاني فيه مستندات ووثائق الملكية للعقارات اللي اشتراها. فالشرطة صادروا كل شيء منه، صادروا الفلوس والعقارات والممتلكات. وقائد الشرطة يقول إذا في حد متأكدين أنه رجع فقير مثل ما كان قبل العملية فهو هوزي، هذا ما بقينا له أي شيء أبدا. ما أدري يا أخي، أحس أن الرحم مسكين. فهذا كان واحد من الحالات المثيرة للاهتمام. واحد من المتهمين الثانيين اللي أيضا تم اعتقاله في نفس هذه السنة 2007 كان أليماو، واللي كانوا يعتقدون أنه واحد من قادة العملية، ويمكن هو كان صاحب حتى الفكرة الأساسية. فأليماو حصلوه مربي شعره ومطلع لحية، وحاول يعني انه يغير شكله قد ما يقدر، وكان حتى مسوي هويات مزورة لنفسه ومتقمص شخصيات ومهام مختلفة، مرة بائع ومرة مزارع وغيرها. الشرطة لما كانوا يتبعونه ما كانوا متأكدين من شكله لانه متغير، يعني شعره طويل وطالعت له لحية، لكن في النهاية تخيلوا انهم تعرفوا عليه من خلال وشم على ذراعه اليمين. فهذا الوشم كان الدليل على شخصيته وهو اللي فضحه. وفي النهاية تم اعتقاله هو بعد وتأكيد التهمة عليه، وصادروا منه كل اللي حصلوه سواء فلوس او ممتلكات وعقارات. ننتقل للمتهم اللي بعده. هني نكون وصلنا لبدايات سنة 2008. هذا الشخص تذكرونه، الشخص اللي كان لابس قبعة صوفية واللي كان البيت مسجل باسمه. هذا الشخص كان اسمه باولو سيرخيو في مستندات وزارة التجارة، بس طبعا هالاسم كان مزيف. الشرطة عرفوا بعدين ان اسمه الحقيقي كان بيلو هوروزينتي، فقدروا الشرطة يتعقبونه واعتقلوه عند شركة تأجير سيارات. كان طالع من مبنى الشركة فنزلوا له وقالوا له احنا الشرطة انت رهن الاعتقال. بس هني ردة فعله كانت غريبة، ما صدقهم. هم كانوا لابسين ملابس مدنية بس طلعوا له شاراتهم، لكنه ما صدقهم وقاعد يصرخ ويقول قاعدين يختطفوني. فيقولوا له يا حبيب احنا الشرطة الفدرالية، ايش فيك انت؟ ما قاعدين نختطفك، قاعدين نعتقلك. لكنه ظل يقاوم ويقاوم، فكانت عملية جرة للسيارة صعبة، بس في النهاية رضخ وبدأ يستوعب ان هذيلة فعلا الشرطة. بعدين لما خذوه للقسم وبدأوا يحققون وياه عرفوا سبب ردة فعله، بس قبلها سألوه كيف طلعت بطاقة هوية وانت لابس قبعة صوفية؟ كانوا مستغربين من هالشي، فكان جوابه بكل بساطة ان زورها، قال لهم كلفني الموضوع ثروة صغيرة بس قدرت ازورها في النهاية. بعدين خبرهم عن سبب ردة فعله لما قبضوا عليه، قالهم انه هو اوريدي تم اختطافه مرتين بسبب سرقة البنك المركزي، والمختطفين دايما يدعون انهم شرطة، فكان يدفع لهم مبالغ محترمة عشان يطلقون سراحه، وحتى في واحدة من العمليتين هذيلة انصابوا برصاصة. فكانوا لصوص البنك مطاردين من عدة عصابات وأشخاص في عالم الجريمة، الكل كان طامع في فلوسهم. وبعد شوي بنشوف هالشي يتكرر أكثر مع أفراد ثانيين من العصابة. تذكرون مارليودو اللي مسكوه الشرطة وهو متخبل تقريبا؟ كان عايش في قلق طول السنتين الماضيات، ويقول إنه قضى سنة ونص عايش في الغابة متخبي. القلق اللي عنده ما كان بس بسبب الشرطة اللي قاعدين يلاحقونه، كان بعد بسبب استهدافه من المجرمين والعصابات الثانية، فكان لازم يخفي نفسه. المهم خلونا نروح الحين لمتهم ثاني. هذا الرجل انتو تعرفونه، مرينا عليه من قبل، مويسس. قلنا انه هرب من السجن مع 53 سجين، وكان خبير في حفر الانفاق، وشارك في عملية سرقة بنك في مدينة ساو باولو قبل عملية البنك المركزي. معظم المتهمين اللي قبضوا عليهم الشرطة لهاللحظة عرفوا مويسس على انه الشخص اللي جندهم، يعني هو اللي جمع معظم افراد العصابة، فهو كان واحد من قادة العملية الرئيسيين، فالشرطة كانوا مركزين عليه تركيز خاص. لكن مويسس كان ذكي وكان يعرف فظل هارب من الشرطة فترة طويلة، وما قدروا يمسكونه إلا في سنة 2009، يعني بعد 4 سنين من سرقة البنك المركزي. قدروا الشرطة أخيرا يتبعون عن طريق زوجته، ظلوا يراقبونها ويتنصتون على مكالماتها، وعرفوا أنها في بعض عطل نهاية الأسبوع تودي ابنها عشان يشوف أبوه اللي هو مويسس، فتعقبوا مكانه لمبنى سكني في مدينة ساو باولو، هذا المبنى اللي ظاهر قدامكم. فالشرطة تعرفوا على سيارته، وبعدين لما قرروا انهم ينفذون عملية الاعتقال، اول شيء تأكدوا ان سيارته موجودة في المواقف الارضية اللي تحت المبنى، فعشان ما يثيرون ضجة او يثيرون شكوك مويسس ويعطونه فرصة انه يهرب، قرروا يفتعلون حادث. فقالوا لحارس المبنى انه يتصل بمويسس ويخبره انه واحد من ساكنين البناية وهو طالع من المواقف دعم سيارته، فيطلب منه الحارس انه ينزل عشان يتفاهمون. وفعلا مويسس نزل، والشرطة كانوا قاعدين يراقبونه بكاميرات المراقبة. شوفوا هني كان طالع من شقته يمشي في الممر وركب في المصعد وبدأ ينزل وهو ابدا ما في باله اي شيء، بس بمجرد ما فتح باب المصعد على المواقف الارضية تحت، تفاجأ مويسس بجيش من ضباط الشرطة الفيدرالية واقفين قدامه، قاعد يطالع فيهم كذا وهو مصدوم ما مصدق، وعلى طول قالوا له معك الشرطة الفيدرالية انت رهن الاعتقال. وبكذا يكون طاح واحد من اكبر الرؤوس اللي خططت وشاركت في تنفيذ عملية سرقة البنك المركزي. مويسس قال لهم حسبتكم نسيتوني، صار لنا 4 سنوات. فالقائد قال لا لا تخاف، ما نسيناك ابدا، دائما كنت في البال. الشرطة عرفوا مويسس على انه واحد من القادة الثلاثة الرئيسيين للعملية. القائد الثاني طبعا كان أليماو اللي تكلمنا عنه قبل، وقلنا انهم اعتقلوه بعد ما حصلوه مغير هيئته، كان مربي شعره ومكبر لحيته. طيب الشخص الثالث منو هذا؟ هذا الشخص شفنا صورته من قبل، يلقبونه فرناندينهو. الرجل هذا كان مجرم معروف في ساو باولو، الشرطة كانوا يعرفون عنه من قبل، وكانوا يعرفون انه من كبار تجار المخدرات في المدينة، وفي الواقع كان هو الممول الرئيسي للعملية هذه كلها، عملية سرقة البنك المركزي. يعني العملية كانت تحتاج استثمار، تحتاج استئجار بيت وتسجيل شركة وأدوات حفر وأكل وشرب لأفراد العصابة، وغير النقل والسيارات والشاحنات والبترول، فكان الموضوع يحتاج ضخ فلوس من البداية. ففرناندينهو دفع 3 مليون ريال عشان يمول العملية، وبحسب معلومات الشرطة أن نسبته من المبلغ المسروق كانت أكبر نسبة بين أفراد العصابة كلهم، نسبته كانت 15%. إذا حسبناها يعني هم سرقوا 164 مليون فهو نسبته تجيب لحوالي 25 مليون، هذا كان نصيبه من العملية. فعالم العصابات لما يصير شخص فجأة عنده المبلغ على طول هالشي يخليه هدف. فتخيلوا أن فرناندينو هذا تعرض للاختطاف، واللي اختطفوه كانوا لابسين ملابس شرطة. في البداية ما كان معروف إذا كانوا متنكرين ولا هم شرطة فاسدين، بس المهم بعد الاختطاف المختطفين طالبوا عائلة فرناندينهو بفدية بالملايين، والعائلة فعلا سلمت الفدية، لكن المختطفين ما رجعوا فرناندينهو. وتخيلوا ان الشرطة بعدين حصلوه جثة ميت، فرناندينهو انقتل، هذا وهو يعني زعيم المخدرات وصاحب النفوذ والثروة، عالم الجريمة والعصابات في البرازيل مجنون. وبعدين قدروا الشرطة انهم يتوصلون لهوية المختطفين، واللي تبين فعلا انهم كانوا رجال شرطة فاسدين. يعني تخيلوا الشرطة سرقوا السارق فيلم والله فيلم. بحسب التحقيقات ان رجال الشرطة الفاسدين هذيلة كانوا اصلا بينهم وبين فرناندينهو معرفة من قبل، فلما اختطفوه وخذوا من عائلته فدية الفلوس عرفوا انهم لو اطلقوا السراحة راح ينتقم منهم، ان فرناندينهو من الطبقة العليا في عالم الجريمة في مدينة ساو باولو، مستحيل راح يخليهم في حال سبيلهم اذا اطلقوا سراحة، فقتلوه. وتخيلوا انهم قتلوا بعد وياه عدد من الاشخاص اللي كانت لهم علاقة فيه، اشخاص كانوا ممكن يتعرفون عليهم، فيعني مسحوا كل الاثار اللي وراهم ما خلوا شيء. نتكلم عن ضباط شرطة يا جماعة الخير، حتى الشرطة مجرمين في هالمدينة. فرناندينهو ما كان الوحيد من افراد العصابة اللي تم اختطافه، كثير منهم حلت عليهم نفس اللعنة، يلاحقونهم الشرطة والمجرمين والشرطة الفاسدين بعد، فوضعهم كان صعب. عشان كذا عدد كبير منهم كانوا يرتاحون لما ينقبض عليهم. مثلا هذا المتهم اللي كان اسمه بيدرو كان واحد من أفراد العصابة، وكان قاعد في بيته لما فجأة جوا مجموعة من الأشخاص ودقوا الباب. طلع لهم قالوا ها خير، قالوا له احنا ضباط شرطة وطلبوا منه يسلمهم الفلوس اللي سرقها من البنك المركزي. وقبل ما بيدرو يلحق يتفاهم وياهم اقتحموا البيت عليه وضربوه هو وزوجته وسرقوا كل الفلوس اللي كانت في البيت، سرقوا منه أكثر من 1,000,000 ريال. فمرة ثانية رجال شرطة فاسدين يسرقون واحد من اللصوص، وتخيلوا ان بعدين جو بعد جماعة جديدة يريدون يسرقونه مرة ثانية، فقالهم ما عندي شيء خلاص في جماعة غيركم سرقوني قبلكم، فضربوه وفتشوا البيت ولما ما حصلوا شيء طلعوا. فهني تخيلوا ان بيدرو راح وسلم نفسه بنفسه، قال للشرطة ما قدرت اعيش، احسن انسجن والكل يعرف ان ما عندي شيء ولا اظل عايش بهالطريقة، كل مرة جماعة يجوني وينكدون علي عيشتي وانا اظل عايش في قلق. فالحبيب سلم نفسه، حالة عجيبة. وحالة عجيبة غيرها، هذا المتهم اللي اسمه أنسليمو كان واحد من اللي شاركوا في عملية البنك المركزي، حصلوه هو واثنين من أصحابه في هذا البيت بالتحديد، في هذا البير حصلوهم جثث كانوا مربوطين ومبينة حول رقابهم آثار خنق. ونفس الشيء المتهمين بهذه الجريمة كانوا شرطة فاسدين. كمية الشرطة الفاسدين اللي تم القبض عليهم على خلفية هالقضية يمكن بعدد المجرمين اللي فيها شيء مجنون. طبعا الشرطة الفاسدين هذيلا كانت عندهم هويات المشتبه فيهم فكانوا يستهدفونهم. فتخيلوا بعد ان في مرة من المرات اللي كانوا الشرطة الفدرالية يتنصتون فيها على مكالمة واحد من المشتبه فيهم، سمعوا مكالمة عن اختطاف وفدية وامور مثل هذه، وعرفوا ان المختطفين مرة ثانية كانوا من الشرطة الفاسدين. وتخيلوا لما اتبعوا رقم الشرطة الفاسدين هذيلا اكتشفوا انهم في نفس موقعهم، في نفس قسم الشرطة اللي كانوا هم فيه. يعني تخيلوا الشرطة الفدرالية اللي يتنصتون موجودين في نفس القسم اللي فيه الشرطة الفاسدين، والشرطة الفاسدين قاعدين يتصلون بالمجرمين ويتفقون على الفدية من نفس هذا القسم. طبعا الشرطة الفدرالية راحوا للشرطة الفاسدين هذيلا ومسكوهم بالجرم المشهود في قسم الشرطة. ما ادري صراحة اذا هذه صارت من قبل انه يصير اعتقال للشرطة داخل قسم الشرطة، بس هي مجنون يعني، والله لو فيلم ما تتصدق عاد كيف هذا وهي صايرة في الواقع. سرقت البنك المركزي في البرازيل كانت من اكثر القضايا المجنونة اللي مرت على هالبلد، وتأثيراتها ما بس كانت محصورة في سرقة المبلغ الكبير، تأثيراتها امتدت لعدد كبير من القضايا والجرائم وحالات الاختطاف والابتزاز، غير انها خلت كثير من العصابات يتجهون لهالنوع من العمليات، عمليات سرقة البنوك من تحت الارض، صارت موضة، الشرطة صاروا سنويا يحصلون عشرات الانفاق، فبعض هذه العمليات كانوا يحبطونها قبل ما تصير وبعضها ما يلحقون عليها وتصير. فتخيلوا ان واحدة من العمليات اللي احبطوها كان هدفها 1,000,000,000 ريال، يعني هذه لو صارت كانت بتصير اكبر سرقة بنك في التاريخ. نفس الشيء اللصوص كانوا في بيت وكانوا شغالين على حفر النفق، بس هالمرة عشان يبعدون الشبهات عن انفسهم كانوا ماخذين بيت في مكان بعيد عن البنك على مسافة 500 متر، يعني كانوا ناويين يحفرون نفق طوله 0.5 كيلو، هذا كان اطول نفق في تاريخ العمليات هذه. هدفهم كان بانكو دي برازيل، هذا البنك الدائري الضخم اللي قدامكم، هذا مركز توزيع الفلوس في البرازيل، هذا البنك اللي يوزع الفلوس على باقي البنوك. فالبنك هذا فيه 5 خزائن كبيرة تحت الأرض، كل خزانة دائما فيها على الأقل 1,000,000,000 ريال برازيلي. فاللصوص كانوا شغالين على النفق وحفروا مسافة طويلة وخلاص كانوا واصلين لتحت البنك، لكن للأسف بالنسبة لهم هني أرضية البنك بدأت تتشقق وهم يحفرون تحتها، يعني مساكين انفضحوا لأن المقاول اللي بنى البنك تعبان. خلاص يعني كانوا واصلين تحت الخزانة بالضبط، بس باقي لهم يفتحون الفتحة، لكن شكلهم أمهم كانت داعية عليهم. المهم قبل ما نختم خلونا ناخذ ملخص لنتائج القضية. الشرطة حلوا القضية بالكامل، ما بقت أي جوانب مخفية، اكتشفوا شبكة المجرمين وقبضوا على معظمهم، في طبعا منهم اللي ماتوا، وفي بس واحد منهم ما قدروا يحصلونه لليوم، شخص اسمه جوفينال، هذا الوحيد اللي قدر يهرب، أما البقية فكلهم انمسكوا أو انعرف مصيرهم. وغير هذا من ناحية الفلوس، الشرطة استعادوا بالمجمل حوالي 34 مليون ريال من المبلغ المسروق، طبعا تعتبر نسبة صغيرة، لكن ما كان بيدهم شيء، اللصوص غسلوا كثير من الفلوس هذه، اشتروا عقارات وممتلكات بأسعار رخيصة عشان يسوون عملية غسيل لأموالهم، فضاعت كثير من الفلوس، غير الفلوس بعد اللي راحت في دفع الفديات وأمور ثانية من هالقبيل. معظم المتهمين هذيل لو انحكم عليهم بتهمة السرقة وبس، فيمكن كانوا راح يقضون وقت قليل في السجن، لأن مثل ما قلنا عقوبات السرقة في البرازيل متساهلة، لكن انحكم عليهم بعد بتهم غسيل الأموال اللي تعتبر تهم أقوى بكثير من السرقة، فكثير منهم انحكموا بأحكام قوية، لأن كل شيء يشترونه، كل عقار، كل سيارة، كل جهاز يعتبر تهمة منفصلة، فتتجمع عليهم أحكام كثيرة، بعضهم وصلت أحكامهم الإجمالية في السجن لأكثر من 100 سنة، يعني حكم مؤبد. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، إذا استمتعتوا لا تنسوا اللايك والاشتراك. يا جماعة ترى والله الأشياء دائما تحفزني، اللي استمتع يضغط لايك، واللي ما مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.